وتفاسير الصحابة هي التفاسير الأثرية التي يعلم بيقين أنهم أصابوا فيها، إذ لا يحرم الصحابة العلم ويتاه من بعدهم. فالعلم النافع، العلم الذي هو علم صحيح، لا بد وأن يكون عند الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان أشرف التفسير وأعظم التفسير وأبلغ التفسير ما كان منقولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يأتي مفصلا إن شاء الله في مقدمة التفسير يسر الله ذلك. تفاسير الصحابة رضوان الله عليهم تميزت بمزايا كثيرة، منها أنهم كانوا يعلمون القرآن، والمفسر يحتاج في مصادر تفسيره أن يعلم القرآن، لأن بعض الآي تكون مجملة في موضع وتكون مفصلة في موضع آخر، ويعلمون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والعلم بالسنة لا بد منه في فهم كلام الله جل وعلا، إذ السنة مبينة للقرآن، مبينة لمجمله، وربما مقيدة لمطلقه، وربما مخصصة لعامه، ونحو ذلك من العلوم النافعة التي لا بد للمفسر منها. فالصحابة رضوان الله عليهم تميزت تفاسيرهم بأنهم يفسرون كثيرا القرآن بالقرآن، وهذا التفسير قد يكون موضحا فيه من قبل الصحابي الذي فسر أنه اعتمد على آية في تفسيره، وقد لا يكون ذلك مذكورا، وإنما يعلم ذلك أهل العلم. وكذلك فيما يفسرون من القرآن، ويكون دليلهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عالمين بأحوال العرب وأحوال الملل التي كانت وقت نزول القرآن. ومن المعلوم أن من مصادر التفسير المهمة العلم بالأحوال التي نزل القرآن وكان العرب على تلك الأحوال، معرفة أحوال المشركين على وجه التفصيل، أحوال عباداتهم، أحوال أحوالهم، معرفة أحوالهم الاجتماعية، معرفة ما يتعبدون به، معرفة أحوال اليهود، معرفة أحوال النصارى ونحو ذلك، معرفة أحوال الطوائف، لأن القرآن فيه آي كثير فيها وصف لهؤلاء. وإذا لم يكن المفسر عالما بتلك الأحوال فسر القرآن على غير بصيرة. لهذا كان من مصادر التفسير المهمة العلم بالأحوال التي كانت في زمن تنزيل القرآن. كذلك من مميزات تفسير الصحابة أنهم أهل اللسان وأهل اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي، ومعنى ذلك أنه يفهم باللسان العربي، وفهمهم للغة ليس محل احتجاج ولا محل استدلال، لكن كانوا يعلمون ذلك من منثور كلام العربي ومن منظوم كلام العرب. ومر معنا ما استشهد به الرجل الهذلي في معنى قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف. روي أن عمر قال بعد أن سمع ذلك من الهذلي، قال: عليكم بديوان العرب، فإن به فهم كلام ربكم، ويعني بديوان العرب شعر العرب. وقد روى الطبراني في المعجم الكبير وابن الأنباري في أول كتابه الوقف والابتداء، وجماعة أسئلة نافع بن الأزرق المشهورة لابن عباس، فقد كان ابن عباس رضي الله عنه يكثر تفسير القرآن، وكان يفسر أو يجيب على من يسأل عن التفسير في فناء الكعبة، فكان في فناء الكعبة في ناحية من المسجد نافع بن الأزرق وصاحب له، فقال نافع وهو من الخوارج لصاحبه: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن، يعنون به ابن عباس، وهذا من أنواع جرأة الخوارج على أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم، قال: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير كلام الله جل وعلا نسأله عن مصادقه من كلام العرب. فقام فقال: يا ابن عباس، إن سائلوك عن آية من القرآن لتخبرنا بمعانيها وتبين لنا مصادق ما تقول من كلام العرب. فقال ابن عباس لنافع ولصاحبه: سلا عما بدا لكما. فقال نافع: أخبرني عن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما الوسيلة؟ فقال ابن عباس: الوسيلة الحاجة. فقال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، ألم تسمع إلى قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك فتحلي وتخضبي. قال: فأخبرنا عن قول الله جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال عزين. ما العزون؟ فقال: العزون الجماعات في تفرقة. فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أو ما سمعتما قول الشاعر: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. في أسئلة كثيرة معروفة اعتنى بها علماء التفسير، وإن كان بعض المحققين من المفسرين وعلماء اللغة يكرهون الاستشهاد على معاني القرآن بالشعر كما كره ذلك ابن فارس وغيره من العلماء، لكن جرت سنة أهل التفسير على أنهم يستشهدون بديوان العرب بكلام العرب لفهم ما كان غامضا من معاني القرآن، وما ذكر عن الصحابة في الاستشهاد بالشعر كثير، وإن كان في أسانيده على طريقة المحدثين ما لا يقبل. المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على علم تام بلغة العرب بمنظومها ومنثورها، وهذا لا شك يجعلهم في الريادة في تفسير كلام الله جل وعلا. وما بعدهم عندهم من النقص في التفسير بقدر نقصهم في فهم اللغة. الصحابة رضوان الله عليهم من مميزات تفاسيرهم أنه يكثر فيها اختلاف التنوع، وسيأتي في بيان أصول التفسير أن الاختلاف في التفسير ينقسم إلى قسمين: اختلاف التنوع واختلاف التضاد. بل الاختلاف عموما ينقسم إلى هذين القسمين، واختلاف التنوع كالاختلاف في الأسماء مثلا، فإنهم اختلفوا في تفسير الصراط في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فقال بعضهم الإسلام، قال بعضهم القرآن، قال بعضهم الصراط محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها كالأفراد لمعنى عام واحد. هذا التفسير منهم وهذا الاختلاف اختلاف التنوع منهم أفاد المفسرين بعد ذلك كثيرا، لأنه يكون كالإشارات يستفيد منها المفسر للتعبير عن معنى الآية بما يناسب الحاجة، حاجة الناس لذلك، لأن القرآن نزل هاديا للناس.